يقول حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بالسر ما كانا محدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الأخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا من حديث الزمن ونحن نتحدث عن السفر في الأرض. قل سيروا في الأرض، تحدثنا عن سفرنا إلى مصر واليمن وتركيا واندونيسيا والسودان وإيران وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا والجزائر وغيرها من البلدان. اليوم السفر إلى أمريكا، سافرت إلى أمريكا مرتين وطفت 21 ولاية. معي دعاء في السفرة الأولى ذكرته في المنظومة، والسفرة الثانية الشيخ الدكتور سلمان العودة. ولما ذهبنا في السفرة الأولى كان طبعا اللقاء في أوكلاهوما سيتي، وقد كان من منظمي الحضور الدكتور طارق السويدان الداعية المعروف المشهور، وطلب مني أن يكون أنا ذات الوقت يعني معروف عني الشعر والأراجيز أن أقدم الرحلة رحلتنا من الرياض في شبه الجوزة. فقلت سير جوزة في المؤتمر حضرها الشيخ عبد الله عزام غفر الله له، والشيخ أحمد القطان، والدكتور عبد القادر طاش، والدكتور السبحان، والدكتور فالح الصغير، والدكتور صالح المنصور. يعني جلنا أظن حول ما يقارب يمكن 100 داعية مشهور في العالم الإسلامي، الشباب ما يقارب 5000 من الشباب العربي المسلم في كلهم السنة. فقلت في المنظومة يقول عائض هو الكرمي أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبهى صباحا باكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي ترى فيه أتي كديكي، يسائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذه النشرة مسافة السيل 13 من الرياض عفشنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها واشنطن، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر عن ريدسون يا سملقين من قبيح وحسن، في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما عدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهة الغنم، جد وهزل وضياع ونغم، من دمر العمال في بولندا فوق العمال، من دمر العمال في بولندا، ومن ناسى بالرك في يوغندا، من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة، استيقظوا بالجد يوم رمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذ العود والسيجارة وما عرفنا نصنع السيارة، وبعدها زرنا مباني كونغرس فلم نجد مستقبلا ولا حرف، فيها ملايين حوث من الكتب في كل فن ما هو العجب. ثم قلت ثم هبطنا في مطار دنفر عاصمة كولورادو، جلودنا في البرد صارت شجرة، ثم دخلنا عند شخص في دلس عند شباب كان نجوم في الغلس، ومشينا على هذه كان 80 بيت. الشاهد حضرنا المؤتمر، وكان المؤتمر عن قوة الإسلام والرابطة الإيمانية، وكلنا أدنى بدرو هناك، ثم تفرقنا في الولايات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أني قلت أنا من ضمن قلت ومعنا في صحبنا العجلان وأكرم به مع العلاء جهلان وصالح المنصور من بريدة شبو سعدا وأبا عبيدة، ومعنا ذلقلم عبد القادر بن طاشي، ثم وفي صحبة عبد القادر بن طاشي ذلقلم السيال في انتهاشي، فهو أبونا في مقام الترجمة لأن السنة صخر معجمة إلى آخر ما صار. من المواقف أيضا العجيبة أنه ونحن يعني هناك صار خلاف المثل، كان الدكتور الشيخ أحمد القطان الداعي المعروف، كان كل إنسان أو داعي يلقي خاطرة بعد صلاة المغرب وكلهم في الجامع، يعني في مسجد كبير في بهو الفندق وهي صالة كبيرة للمؤتمر. فقلت أنا ألقي خاطرة، فقلت فيها لا نغلو في الأشخاص ولا نغلو علينا أن نتقيد أن عندنا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي على قول صدار الأقوال وعلى حال صدار الأحوال. لا نغلو في الأشخاص، حتى لو كان رئيس جماعة إسلامية أو كان عالم أو كان سياسي أو كان كاتب أو مؤرخ، لا نغلو يا أخوان. فأظن فهم من كلامي أني أنا أعرض لبعض الشخصيات أو الدعاة الكبار الإسلاميين. فقام أحد الإخوة فأكرر من المسجد قال قصدك أنت الداعية فلان أو حسن بن، قلت لم أقصد ذلك. فقام أحد السلفيين فرد على ذلك، فقام أحد من العراق فرد على السلفي، فقام رجل من اليمن فرد على العراقي، واختلط حاب البنان وصار تشويش في المسجد. فأتيت أنا والقبطان إلى باب المسجد، هو 5000 هم. فدخلنا الباب ثم صعد كنويه الأسانسير، يقول لما صعد كنويه قال فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، حتى هدأت الأمور والحمد لله وسكنت ولله الحمد. فهي تجي أمور عارضة بين الواحد يعني لا يخلو منها. سافرت السفر الآخر أنا والدكتور سلمان العودة إلى كولورادو، وكان هذا المؤتمر للسلفيين، والحمد لله كان فيه لقاءات مثمرة. اللقاءات المحاضرات واردة هي والحمد لله كلمة، لكن من أحسن منها أنك بعد المحاضرة تلتقي بإخوانك أو تذهب إلى المركز الإسلامي أو تنتقل من بلدة إلى بلدة. طبعا أنا لا أحدثكم طبعا عن نظام الدنيا والأمريكي، لأنهم بلغوا في الدنيا مبلغا، هم الآن يسيرون حركة عجلة الزمان في عالم الدنيا. حتى يقول حديث ينزه يوم فاز باراك أوباما أبو حسين، وين عند أبو حسين؟ قال لما فاز قال هذا المدير الإقليمي للعالم، لأنه رئيس لهد الدولة وأنهم الويل مما يصفون. وكان لما قال اسمه الرجل الأسود في البيت الأبيض، تكلمت عن باراك أوباما وقلت إنه لو كان عندنا في العالم العربي كان سيكتس أو قهوجي، وكان ربما انتهى الإقامة وكان في الجوازات في الترحيل. لكن يأتي من كينيا وأبوه مسلم جده مسلم من دولة فقيرة، وهو يختلف يعني كان في التمييز عندهم، ومع ذلك يدخل في الانتخابات ويفوز. يفوز بماذا؟ برئاسة الولايات المتحدة ومدير إقليمي للعالم، بيده مفاتيح القوى النووية، الجيوش الضاربة والجرارة والأساطين البحرية والقرار الدولي. فانظر كيف هم في عالم الدنيا، يعني يعطون إنسان فرصة، يعني إنسان يأتي غريب وثم يأخذ الجنسية الأمريكية وهو في بلد ليس من بلده وأجداده مسلمون خالفون ديانة البلد، ويفوز في الرئاسة بلونه وأصله وأجداده وآبائه، ويحكم الولايات المتحدة ويجلس في البيت الأبيض. هذا عجب يعني. بينما بالمقابل دول العربية الآن، مع دول عربية هو يكفع راية الإسلام وراية الإخاء العربي والوحدة العربية، أحيانا بعضهم يبقى في الجوازات والإقامة تنتهي فيغرم غرامة ويسأل من أتى ومن دخل ويفتش ويرفع يديه، فيرفع رأس يرفع يديه ثم يفتش ثم يسأل ولماذا أتى وهل له أهداف في مدينة غير ذلك القائمة. على كل حال هذه دروس يعني يأخذها من دروس الدنيا. أيضا قرأت سيرة إلى الأمام، هي كتاب لبوش الأب، مذكرات مسيرة إلى الأمام لبوش الأب، ليس البوش الأحمق الثاني، لأن الأحمق الثاني الأرعن استعانه مقال اسمه وداعني بوش في الشرق الأوسط، قلت تجتمع في صفات لا تجتمع إلا بخذلان من الله. أما أبوه بوش الأب فكان أكثر حنكة ودهاء ومكرا منه، وله سيرة إلى الأمام. العجيب أنه في كتابي هذا يقول عن نفسه أنه حضر جنازة بارجانيش رئيس الاتحاد السوفيتي، وكان بها الحق معه، قال فوجدتها الجنازة مظلمة ما فيها نور ولا روح، لأن بارجانيش طبعا شيعي ملحد لا يؤمن بالله عز وجل، وبوش على عنده بسيط من نور على المسيحية. قلت أنا كيف أعرف بوش الإسلام ومن يتغير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المقصود هنا بوش الأب لما احتل العراق الكويت ماذا حصل؟ يقول كولن باور لهم مذكرات، كولن باور كان هو وزير القوات البريه الامريكيه، له مذكرات يقول اني اخبرت الرئيس فقال تاكد، فلما تاكد اجتمع بالامن القومي وقرر منع البترول العراقي، هذا من اول قرارات، وتجنيد الاموال العراقيه هناك، ثم اجتمع مجلس الامن. الشاهد انه يوم تكلم الاب بوش كان يتكلم العراق بكلمه 8 دقائق بهدوء واحترام وحوار وحجه، رد عليه صدام نصف ساعه سب وشتم ثم انظر العاقبه. يعني لماذا الإنسان ما يعني يكون يعيش واقعه، ولماذا لا يكون متواضعا؟ هذا في عالم الدنيا مع أنه ليس مسلم، ومع ذلك يحكم الولايات المتحدة. وانظر ماذا فعل بالعراق، وانظر ماذا فعل صدام حسين، وهو يملك قوة نووية ودولة كبرى، يحكم دولة كبرى، ومع ذلك شوف المنطق يوم تكلم بهدوء. فأنا نصيحتي للإنسان يبتعد عن الظاهرة الصوتية وعن الضجيج وعن الفخر وعن المدح القذري هذا الجاهلي الوثني، يكون متواضع ويعتز بالحقيقة. أنا كنت أقرأ كتاب اسمه الفوز مع الناس لكاتب الأمريكي اسمه جون أو سي جون ماكسويل. هذا له 21 كتاب مشهورة، من هذا الكتاب ومنها اليوم أهميته، ومنها كتاب التوجيه الذهني لك وأساس القيادة، غيرها من الكتب موجودة كلها في العدة كم جليل. كتابه هذا الفوز مع الناس عجوبة. ماكسويل يقول انه يقول يحدثه احد الناس، هو ينقل عن حدث يعني تواضع البشر، التواضع البشر، لان الله ذكر المسيحين فقال ولا تجدن اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. يقول يحدثه احد الناس الاساتذه يقول اني ذهبت الى رجل ازوره في شقه في امريكا، فاستقبلني هذا الرجل ببدله بسيطه وثياب بسيطة وجلس يصب الشاهي في شقته. أنا بسألكم سؤال، من تتوقع هذا الرجل الذي أمامك؟ يعني الذي يصب للأستاذ الشاهي، يقول يصب الشاهي وجالس ببلدة خفيفة ومتواضع ومتربي في شقة صغيرة. يقول فالأستاذ فكنت أشكر هذا الشيخ يعني كبير في السن في 90، انتفض يعني صب الشاهي انتفض، رفض ما يصب له يصب الأستاذ، فكنت أشكر على جهوده. قال الجهود لا المساعدين ليست لي أنا. أنا أسألكم سؤال، من تتوقعون هذا الرجل الذي يصب الشاي؟ اسمه هاري تورمان. هاري تورمان رئيس الولايات المتحدة الذي أوقف الحرب العالمية الثانية بشخص قلم، أمر أن تضرب نجازاكي وهيروشيما بقنبلتين ذريتين. هذا الرجل يصب الشاي، هذا ينتفضنا عندي له شقة واحدة شقة. هذا ماذا حصل؟ أوقف الحرب العالمية بشخص قلم وأرسل قنبلتين ذريتين إلى في اليابان نجازاكي وهيروشيما، ومات آلاف مؤلفة في الدقيقة الأولى. وقفت الحرب، ولا قف هذا اللي يصب الشاهي بتواضع مسكنة. عندنا بعض الناس عامين ما يعرف نواقض الوضوء، عنده شجرة أنساب عند مدخل المجلس يهدد بها الناس، أجداده من آل فلان وهم من بطن آل فلان ومن فخذ آل فلان ومن ظهر آل فلان. أنا الناس بطيف يعني نور على نور، والناس معادي نعرف هذا، لكن لماذا تحدي الناس بالعظام بالأجداد وأنت ما فعلت شيء؟ إذا فخرت بأقوام بهم كرم، نعم صدقت، ولكن بئس ما وردوا. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا، لا قدم نفسك أنت. هل ضر الإنسان ما عندهم أنساب؟ وهل نفع بعض العامة عندنا أو بعض المفلسين المحبطين العاصرين أنهم من آل فلان، من كثيب آل فلان، من فخذ آل فلان، من عشيرة آل فلان، وشجرة الأنساب عندهم؟ شجرة الأنساب صح أن عند مالك، لكنك ما تعرف القرآن، لكن ما عندك شهادة، لكن ما عندك عمل، لكن ما عندك وظيفة، لكنك ما نجحت في الحياة، لكنك ما تصلي الفجر في المسجد، لكنك ما تفهم، لكنك ما تقرأ العلم، لكنهم أموات غير أحياء، لكنك أخرس أبكم، لكنك جاهل، لكنك أحمق بليد. صح عندك أنساب، لكن النسب هذا إذا ما أثبتته برجل أمامك كما في السكرة واحد لا تكون ناجح في الإعلام، ناجح في العلم، ناجح في الأدب، ناجح في الاقتصاد، ناجح في الدنيا، شريف، تأكل من عرض جبينك ومن كددك وتمارس الحياة بقوة وتنزل ميدان، ولا تجلسني على السجائر وأنت محطم الإرادة وقلق ومهموم، فشلت في الدراسة وفشلت في الوظيفة وفشلت في الصلاة وفشلت في القراءة وفشلت في الأخلاق وفشلت في المجتمع، وتقول أنا من فلان أبو لهب يا أخي ترى من بني هاشم، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد المداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان، يقول شعبي والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائد عند رب ورا ميزانها، بولها في النار خذلاء لاستدلاس السبيل، قرة الحكمة هو ربك تولى شانه. فينبغي أن ننظر إلى هؤلاء أنهم يعني أتوا بعالم الدنيا بجدهم. ترى باراك أوباما طبعا جاء عند الأمريكان ما جاء بحسب ولا جاء بنسب، غلب وحسين ما يقصر فهو مراجل، لكن مراجل ابو حسين في الكد تعلم اللغة ودرس وأخذ الجامعة وفاز في المحاماة وكان عضو في مجلس النواب وخذ بجداره وعرف يتعامل مع التقنيات العصرية وعنده موقع قوي في النت ومتكلم وتعلم الخطابة وتعلم فنون الإدارة وتدرب على الإلقاء. فجاء خلب عقول الأمريكان 30 مليون من الفلاسفة والأطباء والمخترعين والمهندسين وقعوا له قالوا خلاص ما علينا هم هو ناجح خلاص ممكن ما علينا يكون من نسبة نيكسون ولا من البوش ولا من بيت الفلان اللي انساب مع الفلان ما علينا هم شيء دي من كينيا من الكاميرون من ساحل العاج من اندونيسيا من ماليزيا هم شيء ان يكون رجال قدامنا يعرف يتكلم يعرف يفكر ناجح عطانا شهادته اخرج لهم هذا انا فعلت كذا وكذا ولد في اندونيسيا وتعلم هناك ودخل في المعاهد ونجح في المحاماة ونجح في الخطابة ونجح في فن الإلقاء ونجح في وظيفته في مجلس الشيوخ ونجح في سجله عصف الضمير ما ارتشى وما كذب وما أكل سحر قال تفضل واستفضل عند الشركة ولا مدير مدرسة فجائية ولا حارس مرمى رئيس الولايات المتحدة قال تفضل صلى مفاتيح ادخل البيت الأبيض. هذه أمة يعني كانت تعيش في الدنيا. أنا أقول للعالم لأن بعض الناس الآن فشل في الدنيا وفشل في الدين يقول لا تمدحوا الآخرين أنتوا إذا مدحتوا الآخرين ما أنكم معجبين بهم ومن أعجب بهم يا أخي نحن ما نعجب إلا بإسلامنا والله الذي لا إله إلا هو إن غبار حذاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أحب عندي من أمريكا وأوروبا ومن كل غير المسلمين في الأرض. لكن حقيقة تقال الناس نجحوا في دنياهم نجحوا في سياستهم نجحوا في اقتصادهم نجحوا في أمورهم المعيشية. فنحن نثني على هذا الجانب الله سبحانه وتعالى أثنى على أعدائه أو أستثنى قال ليس سواء من أهل الكتاب أمكم قائمة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم أثنى على هذا الجانب قال لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص الروم هم أجداد الأمريكان الأوروبيين. قال عمرو بن العاص أمنع الناس ضمن الملوك. كنت أقرأ نحن سكننا في واشنطن في فندق ريديسون في الدور 22 وجلست ما يقارب 20 يوما فيه أمامي البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية 7 أو 8 أدوار. الدور الأعلى تأتي في طائرات هليكوبتر تأتي بالخبراء والمستشارين العسكريين الكبار ليس الصغار الصغار يكون سياراتهم أسفل. الموظفين في أظن 51 أو 52 ألف موظف خذوا الرقم مني مكتوب الآن ادخل في النت 51 ألف أو 52 ألف موظف في البنتاغون. أما الدور الأعلى الصبح فهو نزول طائرة هليكوبتر لكن خبير الصباح إن ما عنده وقت ينزل في المواقف وأحيانا يقف عند الإشارات وهو خبير عسكري يعني يدير العالم. فتهبط به على السطح فينزل ثم ينزل من السلم إلى محتجه مباشرة يجي الساعة 2 أو 2:30 ظهرا يركب الطائرة وتذهب به إلى بيته تهبط بيته. هذه أمور من حياتي. كنا في فصل الشتاء أنا قلت أنا في القصيدة منزلنا في القصر عن يجيب السنة يا كاملتين ومكبيحا وحسن تأتي الثلوج منبدة في السك وما هي إلا لحظة تأتي الجرافات وتزيل الثلج في لحظات وفي دقائق. وبالمناسبة هم فيما بينهم عدول أصلا هم عدول فيما بينهم. أمريكا عارف أن خارج حدودها قتلت ملايين البشر إما خطأ أو إما عمد أو شبه عمد أو خطأ لكن في الداخل ما ترضى. الداخل عندهم عدالة فيما بينهم الداخل يحترمون بعض. أنا كتبت في الشرق الأوسط قبل 4 شهور مقالة بعنوان أمريكا تنصر امرأة سعودية ما هناك وكتبت رسالة حتى وأخبرني دكتور سعودي بالقصة فأنا كتبت القصة من الدكتور سعودي وأنا مستعد أن الدكتور سعودي في أي جهة تطلبنا نحضر. الشاهد ماذا حصل؟ السعودي زوجها يضربها ليل ونهار يضربها ضرب غرائب الإبل عذبه في أمريكا عندها طفل وطفلة. أشتكت بالجيران السعوديين قالوا ما نتدخل لأنه تدخلني يمكن علينا مسؤولين الحكومة الأمريكية طال الأمر والعذاب عليها. في الأخير فكرت قالت تتصل بالشرطة الأمريكية. اتصلت بالشرطة الأمريكية وفي خلال دقائق وإذا بخمس دوريات أمريكية بالعسكر تحضر فتطوق البيت وتأخذ الزوج. وهي من كرامات المرأة ما تريد سفلة المرأة وفية ما تريد تؤذي زوجها أنكرت أن ضربها بعد ما أخبرت شافة السيارات والونانات والنجدة والعسكر فأنكرت. فأتوا بالابن فاعترف ابنها أن أبوه يضرب أمه واعترفت البنت وفي الأخير اعترفت الزوجة. أخذ الأب أول السجن ثانيا نقل هذه الزوجة وبناتها إلى شقة ويملكونهم الشقة ثالثا تحويلها من فيزا إلى إقامة حتى تمنح الجنسية الأمريكية. ثالثا صرف 3,000 دولار لها ولأبناء شهريا. رابعا تعيين محامين. قالت عندك فلوس؟ يقول المحكمة قالت ما عندي فلوس محامين. قال اثنين أمريكان نحن نحامي عنها مجانا. رابعا إكمال الدراسة لها. خامسا تطوق بيتها بحراسة بحيث لا يدخل هو حتى إذا خرج ممنوع عليه أن يأتي في الحي الذي فيه. سادسا ينقل إلى المحكمة ويفصل عن زوجته، يطلقها بالغصب عن زوجته، ثم يوفر لها النقل لأبنائه. يقول النقل تمشي الدوريات الخمس ويقولون أبنائها في المدرسة عشان يتعطرون، الإبن في مدرسة والبنت في مدرسة، ويوفر لها الطب. أنا ما قلت هذه قصة كتبتها الدكتور وهي تشهد هي المرأة بهذا، والدكتور يشرف عليها والخدم حتى تقول إن تحت بحين العسكر والحرس والخدم والشغالين ما يقارب 50 نفر كلهم جاهزين علشان هذه القضية. قلت شكرا لكم على رأسكم الرئيس أبو حسين باراك أوباما، وشكرا للشعب الأمريكي على موقف النبيل. وأنا قلت إن أمريكا قتلت خارج الحدود وفعلت، لكن هذا في الداخل، في الداخل يفعلون هذا، ترى مثل هذا يفعلون. أنا اتصلت بجمعية بهيئة حقوق الإنسان عندنا تصدق، اتصلت بالدكتور فاضل، وإذا مني سؤلت سوف أخبر باسمه. طفل عندنا يعذبه أبوه، تزوج على أمه وطلق أمه، ثم أتى أنجب من الزوجة الأخرى أطفال، فيأتي هذا الغريب 5 سنوات ينام مع أخوانه فيسحبه أبوه برجله إلى الحوش، سحبه حتى أثر في جلده، ضربه، كسر له ضلع. جيران أخبرونا، اتصلت بالدكتور في هيئة حقوق الإنسان سنة وعدني لا زعل ولا خبر ولا جواب ولا موقف. طفل مسلم يسحب ويدمر من أبيه، وأشكو عليكم وأكلم الدكتور ويقول خير إن شاء الله، وسنة ما يخبرني ولا يسألني ولا يجي خبر ولا يجي علم ولا شيء. أقول إني لما كتبت قصة العودة إليها في المقال اسمها أمريكا تنصر امرأة سعودية، قلت إني أخشى أن يهاجر كثير من النساء العربيات يطلبون هجرة لأمريكا، لأن في عشرات القصص. كنت في حلقة يشرف عليها الشيخ عبد الله ديسر الآن في يقرأ، ومعي الأستاذ صديقي هامر الحميد، نتكلم عن الظلم الذي يقع على المرأة. تكلمنا امرأة كسرت يدها وكسر لها ضلع، تكلم وسحبها زوجها في الشارع ونامت من صلاة العشاء إلى الفجر في الشارع، وهي بنفسها تكلم في قناة اقرأ بنفسها هي. وامرأة أخرى تذهب إلى الجيران وأخوان أبوها ضعيف وإخوانها متعاطين المخدرات وزوجها ظالم من الدرجة الأولى، جلاد سفاح لزق شعرها وثيابها وآذاها وجرح جسمها، تذهب فقط لاجئة عند الجيران. هذا في بلاد الإسلام. أين التراحم؟ عمر بن الخطاب سبق الأمريكان لعلمكم، اشتكت له امرأة ظلم زوجها السفاح، فأخذ عمر في السيرة سيفه وتبطن سيفه وذهب، توسح سيفه وذهب، ثم ذهب إلى الرجل فأقسم بالله أن يترك الزوجة وأن يخبره بما حصل، فأخبره فأخذ الزوجة وفصله منها تمام. عمر بن الخطاب الفاروق سبق الأمريكان على هذه. عندنا في الإسلام هذا، عندنا نصرة المظلوم، عندنا الإنقاذ، عندنا حماية المستضعف، عندنا الوقوف مع المنكوب قبل ما يكون عند الأمريكان. الأمريكان إنما وفقونا في جزئيات من هذا الأمر، لكن يقول لماذا نحن نتخلى عن تصديق مع تعاليم ديننا ورسالتنا الخالدة؟ نيكسون الرئيس الأمريكي تشارلز نيكسون له كتاب الفرصة السامحة، يقول أمريكا دولة قوية بلا أفكار، للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام، يعرفون الإسلام عندنا دين شرف، لكن متى نفعل ديننا؟ نحن نعجب الآن للأمريكان مثل قضية الرجل الأسود في البيت الأبيض، مع العلم أن الإسلام كرم بلال وجعله مؤذن الإسلام، سلمان فارسي جعله والي أمير، عمار بن ياسر جعله أمير في العراق، صهيب صار أميرا وإماما بعد عثمان يسلب الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شكرا لكم وسلام الله عليكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان، يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا، يقول الدهر حكمته. نعمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. Thank you.